السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة في باب سترة المصلي، قال: وعن ثبرة ابن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. قال: أخرجه الحاكم. نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث، ثم نذكر ما يتعلق بتخريج الحديث، ثم بعد ذلك نشرح يعني متن الحديث وما يتضمنه من مسألة أو مسائل. قول الحافظ رحمه الله: وعن صبرة بن معبد الجهني. صحابي هذا الحديث هو صبرة بن معبد بفتح السين، بفتح السين وإسكان الباء، هو صبرة بن معبد الجهني. كنيته أبو ثريا، كنيته أبو ثريا، ومنهم من ضبط هذه الكنية فقال أبو ثرية، إذن فيكنى إما أبو ثريا أو أبو ثرية، وهو صحابي، وهو صحابي روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا، ولذلك قال بعض أهل العلم بأنه لم يروي يعني إلا أحاديث قليلة، لم يروي إلا أحاديث قليلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهذا ما جاء في ترجمة هذا الراوي وهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج، فيقول الحافظ رحمه الله في تخريج الحديث: قال أخرجه الحاكم، أي في المستدرك، أخرجه الحاكم في المستدرك. والحاكم يعني حين خرج هذا الحديث في المستدرك قال: صحيح على شرط مسلم، قال صحيح على شرط مسلم. وهذا الحديث خرجه الحاكم وغيره من رواية عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة، من رواية عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة ابن معبد عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الملك هذا ضعفه يحيى ابن معين، ضعفه يحيى ابن معين. وقال ابن القطان الفارسي رحمه الله: لم تثبت عدالته، لم تثبت عدالته. وأما قول الذهبي رحمه الله عن هذا الراوي بأنه ثقة كما في كتابه الكاشف، وقال في موضع آخر: صدوق لم يضعفه إلا ابن معين وحده. فكلام الحافظ الذهبي رحمه الله فيه نظر. أولا، لأن هذا الراوي لم يوثقه معتبر، لم يوثقه معتبر، وإنما يعني وثقه بعض المتساهلين في التوثيق كالعجلي رحمه الله. والعجلي معروف بتساهله في التوثيق، ولذلك لا يعتد أهل العلم بتوثيق العجلي كتوثيق ابن حبان تماما. إذن فهذا الراوي لم يوثقه معتبر. ثم هذا الراوي ثبت عن ابن معين أنه ضعفه، أنه ضعفه. ولا شك أن يحيى ابن معين رحمه الله من أئمة هذا الشأن، وممن يعني يقبل قوله يعني في الجرح والتعديل. ولذلك فالأظهر الأظهر والله تعالى أعلم أن راوي هذا الحديث وهو عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة ضعيف كما قال يحيى ابن معين، وعليه فهذا الحديث لا يثبت بل هو حديث ضعيف. والشيخ الألباني رحمه الله كان قديما يضعف هذا الحديث، كان قديما يضعف هذا الحديث بهذا الراوي نفسه، ثم تراجع عن التضعيف وحكم للحديث بالصحة كما في كتابه السلسلة الصحيحة. ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن القول بضعف الحديث هو الصواب، لأن هذا الراوي ضعيف ضعفه يحيى ابن معين رحمه الله. إذن فيقال في تخريج هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، نقول في تخريجه هو حديث ضعيف لضعف راويه وهو عبد الملك ابن الربيع ابن صبرة ابن معبد، إذن فهو حديث ضعيف. وأما يعني ما جاء في متن الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ليستتر أحدكم في الصلاة، ليستتر أي ليصلي إلى سترة. إذن فيه يعني أمر باتخاذ السترة في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك في غير ما حديث كما مر معنا ذلك في المجلس الماضي. إذن فجاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، ولو بسهم، والسهم معروف يعني السهم معروف هذا الذي يعني يرمى به، السهم يعني معروف وهو الذي يرمى به. ومعنى الحديث كما قال أهل العلم أن السترة يعني لا يشترط فيها يعني غلظة معينة، يعني لا يشترط في السترة أن تكون ماذا يعني غليظة، بل يجوز للمسلم أن يستتر بشيء ولو كان رقيقا ودقيقا. هذا هو معنى الحديث، وهذا هو معنى قوله ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. ولذلك يعني جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان يعني يستتر بماذا؟ بعصا يقال لها عنزة، يقال لها عنز ماهوش عنزة يعني لا تسكن النون، العنزة هي الحيوان المعروف، هذه عنزة بفتح النون وهي عبارة عن عصا رقيقة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستتر بمثل هذه العصا بعنزة. إذن فدل ذلك كما قال أهل العلم على أن السترة يعني لا يشترط فيها ماذا؟ الغلظة، وإنما العبرة في السترة بارتفاعها عن الأرض. فالسترة إذا ارتفعت عن الأرض بقدر مؤخرة الرحل فهي مجزئة، ولو كانت رقيقة ودقيقة كالسهم والعصا ونحو ذلك. إذن فهذا هو يعني معنى هذا الحديث. إذن فالمسألة التي يعني تستنبط من هذا الحديث كما قلنا أن السترة، أن السترة لا يشترط فيها ماذا؟ الغلظة، لا يشترط فيها الغلظة، بل حتى يعني لو كانت السترة يعني شيئا رقيقا ودقيقا كالسهم والعصا ونحو ذلك فإنها مجزئة. وإنما الأهم في السترة كما قلنا أن ترتفع عن الأرض بماذا يقل عن مؤخرة الرحل، وقد عرفنا مقدار مؤخرة الرحل في الدرس الماضي. إذا فهذه هي المسألة التي يعني تؤخذ وتستنبط من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه هذا. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم، يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث. الحديث، وهذه الكلمة يعني فيها إشارة إلى أن الحافظ رحمه الله يعني اختصر الحديث ولم يذكره بكماله وتمامه. ثم قال: وفيه، يعني جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه الكلب الأسود شيطان. قال الحافظ: أخرجه مسلم. إذن هذا الحديث حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم، ونص الحديث في صحيح مسلم ولفظه عن أبي أو عن عبد الله بن الصامت، عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي، إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. قال: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال عبد الله بن صامت: قلت يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ يعني لماذا الكلب الأسود بالذات؟ قال، أي قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. نتكلم يعني أولا عن مثل الحديث ولو باختصار، ثم بعد ذلك يعني نتطرق للمسألة الكبيرة التي يتضمنها هذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أشرح يعني اللفظ الذي جاء في صحيح مسلم لكماله وتمامه، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، بمعنى أن المسلم إذا صلى واتخذ سترة فإن تلك السترة تقيه مما قد يقطع عليه صلاته، بمعنى أنه لو صلى إلى سترة، إلى عمود أو عصا أو إنسان ونحو ذلك، ثم مر أحد خلف تلك السترة فإن المرور لا يضره ما دام أنه يصلي إلى سترة، والمار لا يمر بينه وبين السترة وإنما يمر خلف السترة، فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر في صلاته. إذن فهذا هو معنى الحديث، يقول: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. ثم قال: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، إذا لم يصلي إلى سترة يعني تستره مما يمر يعني بين يديه، قال فإنه يقطع صلاته، فإنه يقطع. وقد اختلف العلماء في هذه العبارة، هل المعنى في عبارة يقطع أي يفسد، فإنه يقطع أي يفسد صلاته ويبطلها، أم أن المراد بذلك أن هذه الأشياء تقطع على المسلم صلاته بمعنى أنها تنقص ماذا أجرها وثوابه. اختلف العلماء في ذلك، والصحيح الأول، الصحيح الأول أن معنى يقطع أي يفسد الصلاة ويبطلها. قال فإنه يقطع صلاته الحمار. إذن إذا كان المسلم في صلاة ومر حمار بين يديه، ومر حمار بين يديه، فإن مرور هذا الحمار يفسد ماذا صلاة هذا الرجل، ويؤمر بإعادة تلك الصلاة. قال فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. والكلب الأسود يعني الكلب الذي يكون أسود اللون ويكون سواده خالص، ويكون سواده خالص. قال عبد الله بن الصامت راوي هذا الحديث عن أبي ذر، قال قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود، يعني لماذا الكلب الأسود بالذات هو من يقطع الصلاة وسائر الكلاب لا تقطع الصلاة؟ قال ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا استشكلوا شيئا من السنة سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الكلب الأسود شيطان. قد اختلف أيضا أهل العلم يعني في هذا المعنى أو في معنى هذا الكلام، فمنهم من قال بأن المراد بذلك بأن الكلب الأسود يعني يتلبس به الشيطان، يتلبس به الشيطان، فإذا مر يعني كلب أسود أو كلب أسود اللون يعني بين يديك وأنت في صلاة يكون الشيطان قد مر يعني بين يديك فيقطع عليك صلاتك. إذن هذا هو معنى الحديث، وهذا الحديث كما قلت يعني يتضمن مسألة كبيرة من مسائل هذا الباب، وهي مسألة تحديد وتعيين الأشياء التي إذا مرت بين يدي المصلي قطعت صلاته وأفسدتها وأبطلتها. فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. فذهب جماهير العلماء إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، بمعنى أن الصلاة لا يفسدها مرور شيء، فمهما مر على المصلي وبين يدي المصلي من شيء فإنه لا يقطع صلاته، بمعنى أنه لا يبطلها ولا يفسدها. وإن كان مرور هذه الأشياء وغيرها يعني ينقص أجر الصلاة عند جماهير العلماء، ولكن قالوا الصلاة لا يقطعها شيء. إذن هذا هو يعني مذهب جماهير العلماء، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية أن الصلاة لا يقطعها شيء. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الصلاة إنما يقطعها شيء واحد فقط، وهو الكلب الأسود، وهو الكلب الأسود، وأما سائر الأشياء فهي لا تقطع الصلاة، فهي لا تقطع الصلاة. وهذا القول يعني هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، فنص رحمه الله على أن الكلب الأسود يقطع الصلاة. وسئل عن الحمار وعن المرأة، سئل عن الحمار وعن المرأة، فقال رحمه الله: في قلبي شيء من الحمار والمرأة. يعني كان يعني يتردد في الحمار والمرأة هل يقطعان الصلاة أم لا. وأما الكلب الأسود فكان يجزم رحمه الله بأنه يقطع ماذا؟ الصلاة. والقول الثالث في المسألة أن الثلاثة المذكورة في هذا الحديث كلها تقطع الصلاة. فذهب يعني جمع من أهل العلم من السلف والمحدثين وغيرهم إلى أن هذه الثلاثة كلها تقطع الصلاة، وهي المرأة والحمار والكلب الأسود. المرأة والحمار والكلب الأسود، فكل هذه الثلاثة تقطع الصلاة. الذين ذهبوا إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء وهم جماهير العلماء استدلوا يعني ببعض الأحاديث التي رويت في هذا الباب، والتي يعني جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة لا يقطعها شيء. يعني هكذا جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. وروي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر وغيرهم، إلا أن جميع هذه الأحاديث يعني ضعيف. كل هذه الأحاديث المروية في كون الصلاة لا يقطعها شيء ضعيف. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله قال: لا يثبت منها شيء، لا يثبت ولا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، كما في حديث أبي ذر هذا وهو في صحيح مسلم، وصح ذلك أيضا في أحاديث أخرى كما سيأتي. إذن فالذين قالوا بأن الصلاة لا يقطعها شيء يعني استدلوا بهذه الأحاديث، ولكنها ضعيف لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين قالوا بأن الصلاة لا يقطعها إلا الكلب الأسود، وهو كما قلت مشهور من مذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم، فأصحاب هذا القول حجتهم في كون الكلب يقطع الصلاة ما صح في ذلك من أحاديث كحديث أبي ذر وأبي هريرة وغيرها من الأحاديث الدالة على أن الصلاة يقطعها ماذا؟ الكلب. وأما حجتهم في كون الصلاة لا تقطع بالحمار، في كون الصلاة لا تقطع بالحمار، فاستدلوا بما ثبت يعني في الصحيح في البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى، يصلي بالناس في منى، وابن عباس رضي الله عنه راكب على أتان، والأتان هي أنثى الحمار، فمر بين يدي الصف، فمر بين يدي الصف يعني بحماره بأتانه، ثم يعني أرسل الأتان يعني ترعى، ودخل ابن عباس رضي الله عنهما في الصلاة. إذن فاستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الحمار يعني لا يقطع الصلاة، بأن الحمار لا يقطع الصلاة، قالوا بدليل أن ابن عباس يعني مر بالحمار بين يدي الصف، ونبينا عليه الصلاة والسلام يعني لم ينكر عليه ذلك، قالوا فدل ذلك على أن الحمار لا يقطع الصف. ولكن هذا الحديث جوابه أن يقال بأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يمر بالحمار على الإمام أو على مصلي منفرد، وإنما يعني مر بين يدي الصف، مر بين يدي الصف. ومن المعلوم أن المصلي إذا كان مأموما يعني يأتم بإمام فلا يحتاج ماذا إلى ستر، لأن العبرة حينئذ بماذا؟ بسترة الإمام، لأن العبرة حينئذ بسترة الإمام. ولهذا فلا حجة في هذا الحديث لمن استدل به على أن الحمار لا يقطع الصلاة، إذن فلا حجة فيه، لا حجة في هذا الحديث، لأن ابن عباس إنما مر بين يدي الصف ولم يعني يمر بهذه الأتان وبهذا الحمار يعني بين يدي الإمام أو بين يدي المصلي المنفرد، فدل ذلك على أنه يعني لا حجة فيه. وأصحاب هذا القول أيضا استدلوا على أن المرأة يعني لا تقطع الصلاة بحديث عائشة في الصحيحين، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها صلاة الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة، وهي معترضة بينه وبين القبلة. ولذلك جاء يعني في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار. صاحب الهاتف ماذا به يسكر الهاتف؟ واحد من الإخوة يمسك الهاتف ويغلق. إذا جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، يعني تقول كيف يعني تجعلوننا يعني تجعل النساء يعني مثل الكلب والحمار، تقول بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار. تقول لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تقول وأنا مضطجع بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. وجاء في لفظ في الصحيحين أو جاء في صحيحين أيضا واللفظ لمسلم عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تقول وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. إذن فهذه القصة عائشة رضي الله عنها تستدل بها على أن المرأة أيضا لا تقطع الصلاة، تقول بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل وأنا معترضة يعني بينه وبين القبلة، فاستدلت عائشة رضي الله عنها وتبعها على ذلك يعني كثير من أهل العلم على أن هذه القصة تدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. ولكن هذه القصة أيضا لا حجة فيها، لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور الشيء بين يدي المصلي. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الأحاديث بأنه الذي يقطع الصلاة هو مرور هذه الثلاث، مرور والعبور من اليمين إلى اليسار من اليسار إلى اليمين، هذا هو الذي يقطع. وليس في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها مرت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، وإنما أخبرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة، والاعتراض لا يعد مرورا. ولهذا قد يصلي المصلي إلى شخص يكون معترضا بينه وبين القبلة، وهذا ليس مرورا، لأن المرور هو العبور من جهة إلى أخرى. إذن هذه القصة أيضا يعني لا حجة فيها أبدا، لحجة فيه. إذن فهذا يعني ما استدل به أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الذي يقطع الصلاة إنما هو الكلب فقط، وأما الحمار والمرأة فإنهما لا يقطعان الصلاة. ولذلك فالصحيح في هذه المسألة هو القول الثالث والأخير، أن الصلاة يقطعها ماذا؟ مرور الثلاث. فمن كان يصلي ومر بين يديه حمار أو امرأة أو كلب أسود فإن صلاته تبطل بذلك ويؤمر بإعادة تلك الصلاة. وقول كثير من العلماء بأن المراد بالقطع في هذه الأحاديث إنما هو نقصان الأجر، نقول هذا أولا خلاف الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع، والأصل في القطع هو ماذا؟ يعني حمله على البطلان، أنه يبطل صلاة المرء. ثم يقال أيضا جاء في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاة، يقول تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. إذن فقوله تعاد الصلاة صريح في أن هذه الأشياء ومرورها قاطع للصلاة، أي مفسد لها ومبطل لها. إذن فهذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. إذن نقول هذه الثلاثة تقطع الصلاة، تقطع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر هذا، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فيقطع ماذا؟ صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. وقال كما في لفظ ابن خزيمة وابن حبان قال تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود. ولذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. لأن هذا جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ثم قال ويقي ذلك، يعني يمنع ذلك، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وهذا الحديث وإن كان فيه عنعنة الحسن وهو مدلس إلا أن الأحاديث السابقة تقويه وتشهد له. إذن فعندنا يعني في هذا الباب، في باب قطع الصلاة بهذه الأشياء الثلاثة، يعني عدة أحاديث، منها حديث أبي ذر وهو في صحيح مسلم، ومنها حديث أبي هريرة وهو أيضا في صحيح مسلم، ومنها حديث عبد الله بن مغفل وهو في مسند الإمام أحمد وغيره. إذن فكل هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة وظاهرة على أن هذه الأشياء الثلاثة تقطع الصلاة، بمعنى أنها تبطلها وتفسدها. ولكن متى تقطع هذه الأشياء الثلاثة الصلاة؟ إذا مرت بينك وبين الستر، فإن كان أو كنت تصلي إلى ستر ومرت بينك وبين الستر فإنها تقطع صلاتك، وأما إن مرت خلف الستر فإنها لا تضرك. وأيضا من كان لا يصلي إلى ستر ومرت هذه الأشياء الثلاثة بين يديه، وفسرنا كلمة بين يديه في الدرس الماضي وعرفنا بأن المراد منها إما بينك وبين سترتك لو وجدت، وهي على مسافة كم يا جماعة؟ ثلاثة أذرع تقريبا، أو بينك وبين ماذا؟ موضع سجودك، وهو على مسافة ذراعين، وهو على مسافة كم؟ ذراعين تقريبا. إذن فإذا مرت هذه الأشياء في حدود هذه المسافة ولم تكن تصلي إلى سترة فإنها أيضا تقطع صلاتك، فإنها أيضا تقطع صلاتك. إذن فهذه الأشياء الثلاثة هي الحمار والكلب الأسود والكلب والمر، الحمار والكلب الأسود والمر. طيب قد يقول قائل جاء في بعض الأحاديث أن الكلب مطلقا يقطع الصلاة كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب. فجاء الكلب في هذا الحديث مطلقا لم يقيد بلون معين، فهل القيد بالسواد الذي جاء في حديث أبي ذر يعتبر أم لا؟ أقول في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال ذلك القيد معتبر أي لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود الملون بهذا اللون فقط، وأما سائر الألوان فلا يقطع كلبها ماذا؟ الصلاة. وقال بعض أهل العلم بأن ذلك القيد ليس بمعتبر، فكل كلب يقطع ماذا؟ الصلاة. واحتج على ذلك بإطلاق حديث أبي هريرة، ولكن نقول قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يعتبر ماذا؟ هذا القيد وهذا اللون. ولذلك في الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكلب الذي يقطع صلاة المسلم ويبطلها ويفسدها إنما هو الكلب الأسود فقط، بدليل ما جاء في حديث أبي ذر، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد سئل فقيل له ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. إذا فدل ذلك على أنه إنما يقطع الصلاة من الكلاب الكلب الأسود فقط، وأما لو مر بين يديك يعني كلب ملون بلون آخر فإنه لا يقطع الصلاة، وإن كان كما قلنا أو كما نقول دائما بأن مرور كل شيء بين يدي المصلي ينقص ماذا؟ أجر صلاته وينقص ثوابه. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، وله لمن يا جماعة؟ لمسلم، لأن آخر حديث حديث أبي ذر خرجه مسلم. إذن قال الحافظ في تخريج حديث أبي ذر أخرجه مسلم ثم قالها هنا وله أي لمسلم. إذن يقول وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب. إذن فمعنى هذا الكلام أن الحافظ يقول بأن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه روى حديثا عن أبي هريرة وهو شبيه بحديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه الإخبار بأن هذه المذكورات تقطع ماذا؟ الصلاة، ولكن يقول دون الكلب، وهذا وهم من الحافظ، فإن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم فيه ذكر الكلب، لأن لفظ الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ثم قال ويقي ذلك أي يمنع من ذلك، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. إذن فهذا الحديث فيه ذكر للكلب، وبه استدل كما قلت بعض العلماء على أن الكلب يقطع الصلاة مطلقا حتى لو كان ملونا بلون آخر، ولكن عرفنا بأن الصواب أن يحمل هذا المطلق الذي جاء في حديث أبي هريرة على التقييد الذي جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الحافظ رحمه الله: ولأبي داود والنسائي، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. نحوه أي نحو ماذا؟ نحو حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، ولكن يقول الحافظ دون آخره، يعني ليس في حديث ابن عباس جملة ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. إذن فروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. إذن روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود، قال: والمرأة الحائض. إذن ففيه يعني في حديث ابن عباس ذكر مال الكلب الأسود، وفيه أيضا ذكر للمرأة، ولكن قيدت هذه المرأة بكونها مالا حائضا، ولهذا قال: والمرأة الحائض. ولذلك قال الحافظ في تخريج حديث ابن عباس، قال: ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو دون آخره، يعني دون جملة ويقي ذلك. قال: وقيد، يعني في الحديث، في حديث ابن عباس قال: وقيد المرأة بالحائض، وقيد المرأة بالحائض. وقد اختلف أهل العلم في هذا القيد، يعني قيد الحيض في المرأة هل يثبت أم لا، اختلف العلماء في ذلك. والصواب أن ذكر هذا القيد شاذ لا يصح، ذكر هذا القيد وهو تقييد المرأة بالحائض، فهذا القيد لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو شاذ، بل هو شاذ. إذن فنقول هذا القيد يعني قيد يعني ضعيف لم يثبت، وإن يعني صححه بعض أهل العلم، الشيخ الألباني رحمه الله يعني صحح هذا القيد، ولكن الصواب أن هذا القيد يعني قيد شاذ لم يثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما أنه يعني لم يرد في سائر الأحاديث كحديث أبي ذر وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عن الصحابة جميعا. ولهذا اختلف العلماء أيضا في المرأة التي تقطع الصلاة، هل هي المرأة مطلقة أم أنها المرأة الحائض؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المرأة تقطع الصلاة مطلق سواء كانت في حال حائض أم لا، يعني حتى في حال الطهر فإنها تقطع الصلاة، حتى في حال الطهر فإنها تقطع الصلاة. واستدل هذا الفريق بالأحاديث المطلقة التي جاءت في هذا الباب، كما قلنا حديث أبي ذر لم يذكر فيه هذا القيد، وكذا حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغف، وأيضا كل الروايات التي جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يذكر فيها هذا القيد. قالوا: فدل ذلك على أن المرأة تقطع الصلاة مطلقا حتى لو كانت على طهر، حتى لو كانت على طهر. وذهب بعض العلماء والمحدثين كابن خزيمة رحمه الله إلى أن المرأة إنما تقطع الصلاة إذا كانت في حال الحيض، وأما إن كانت على طهر فإنها لا تقطع. وحجة هؤلاء ما جاء في هذا القيد، ما جاء في هذا القيد في حديث ابن عباس هذا، حيث قيدت فيه المرأة بماذا؟ بالحائض، قالوا فدل ذلك على أن المرأة الطاهر لا تقطع الصلاة. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أيضا هو القول الأول، وهو أن الصلاة وهو أن المرأة تقطع الصلاة مطلق، المرأة تقطع الصلاة مطلق سواء كانت على حيض أم كانت على طهر. نقول لأن الرواية صحيحة يعني جاءت مطلق، الرواية صحيحة جاءت مطلق، وأما ما جاء في بعض روايات حديث ابن عباس من ذكر هذا القيد فنقول ذكر هذا القيد شاذ لا يصح ولا يثبت، وهو مخالف للروايات الكثيرة الصحيحة. هذا أول. ثم يقال ثانيا، لو قيل للناس إن الذي يقطع الصلاة هي المرأة ومرت عليك مرأة، فما هي الحيلة لكي تعرف بأن هذه المرأة على طهر أم على حيض؟ هل لذلك علامة يا جماعة؟ هل في النساء علامة تدل على أن المرأة في حال حيض أم في حال طهر؟ نقول ليس هناك علامة تفرق بين امرأة حائض وامرأة طهر، بل قد تكون المرأة التي في بيتك، أحيانا الرجل يعني يكون في البيت وزوجته قد تكون على يعني حائض أو على طهر وهو لا يدري بها، فما بالك لو مرت بك امرأة أجنبية؟ فما هي الحيلة لمعرفة هل هي على حيض أم على طهر؟ نقول لا حيلة في ذلك، ولهذا فيبعد أن تأتي الشريعة يعني بمثل هذا القيد، تقول إنما يقطع الصلاة المرأة الحائض، وكيف نعرف بأن المرأة على حيض وعلى طهر؟ هل تتوقف الصلاة وتسأل المرأة؟ طبعا لا. إذن فهذا يعني تكليف بشيء لا حيلة إلى معرفته، ومثل هذا لا تأتي به الشريعة، مثل هذا لا تأتي به الشريعة. ولهذا كما قلت كل الروايات صحيحة يعني جاءت ماذا؟ بإطلاق المرأة دون تقييدها بماذا؟ بالحائض. ومن الممكن كما قال بعض أهل العلم، نقول على فرض يعني ثبوت هذه الرواية وهي رواية المرأة الحائض فتحمل على ماذا؟ على المرأة البالغ. نقول أن هذه الرواية لو ثبتت بأن الذي يقطع صلاة هي المرأة الحائض، المراد بذلك المرأة البالغ، يعني المرأة التي بلغت ماذا؟ أن تحيض، وليس المراد بذلك المرأة التي تكون ماذا؟ في حال حيض. ثم نقول أيضا مما يدل على أن المرأة هي التي تقطع الصلاة لا حيضها، أن عائشة رضي الله عنها لما بلغها ذلك يعني أنكرت ذلك وقالت ماذا؟ بئس ما عزلتمونا بالكلاب والحمر أو بالكلب والحمار. فلو فهمت عائشة رضي الله عنها من أن الذي يقطع الصلاة هو الحيض يعني لما استغربت ذلك، يعني لو كان يعني حيض المرأة يعني هذا الوصف، لو كان هذا الوصف هو الذي يقطع الصلاة لما استبعدت عائشة ذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها يعني لما بلغها بأن المرأة هي التي تقطع الصلاة فهمت بأن الذي يقطع الصلاة هي المرأة بوصفها امرأة لا بوصفها ماذا؟ على حال حيض. إذن فإنكار عائشة رضي الله عنها لهذا الحكم يدل على أن المعروف الذي كان معروفا في زمن السلف أن الذي يقطع الصلاة إنما هي المرأة باعتبارها ما امرأة لا باعتبارها في حال حيض. إذن فكل هذه يعني أن القرائن والأشياء تدل على رجحان القول بأن الذي يقطع الصلاة هي المرأة مطلقة سواء كانت في حال حيض أو في حال طهر. إذن هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة، يعني بقي فقط أن نعرج على مسألة وهي تتعلق بالبنت الصغيرة. لو أن طفلة وبنت صغيرة مرت بين يديك فهل تقطع صلاتك أم لا؟ نقول لا، الطفلة الصغيرة لا تقطع الصلاة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث السابقة أخبر بأن الذي يقطع الصلاة إنما هي المرأة، وهذا الإطلاق يعني يطلق ماذا؟ على المرأة البالغ، على المرأة البالغ. ولذلك فلو أن يعني طفلة صغيرة مرت بينك وبين سترتك أو بين يديك فإنها لا تقطع الصلاة، لأن الذي يقطع الصلاة هي المرأة، وهذا اللفظ الأصل فيه أن يطلق على المرأة الكبيرة البالغ. ولذلك روى عبد الرزاق في كتابه المصنف بسند صحيح عن قتادة رحمه الله أنه سئل هل يقطع الصلاة الجارية التي لم تحض، يعني لم تبلغ، هل يقطع الصلاة الجارية التي لم تحض؟ قال لا، قال قتادة لا. إذا فدل ذلك على أن الجارية يعني الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض ولم تبلغ فإنها يعني لا تقطع الصلاة، فإنها لا تقطع الصلاة. وقبل أن أنتقل إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه أود فقط أيضا أن أعرج على مسألتين، أن أعرج على مسألتين. المسألة الأولى، ما حكم الصلاة إلى النائم؟ يعني لو كان الشخص نائما فهل يجوز لك أن تصلي إليه وأن تجعله بينك وبين قبلتك أم لا؟ وهكذا أيضا المتحدث، يعني الشخص الذي يتحدث مع غيره هل يصلى إليه أم لا؟ فأقول يعني جاء في بعض الأحاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني جاء في بعض الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث. وجاء في حديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي إليها وهو نائمة، فاختلف العلماء في حكم الصلاة إلى النائم وفي حكم الصلاة إلى المتحدث، فمنهم من أجاز ذلك وأباحه ومنهم من منع ذلك، والأقرب والله تعالى أعلم أن يقال بأن الصلاة إلى النائم مكروه، الصلاة إلى النائم مكروه وليست محرمة. والدليل على كراهتها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في بعض الأحاديث، ولكن نهيه عليه الصلاة والسلام ينصرف إلى الكراهة بدليل حديث عائشة رضي الله عنها والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي إليها وهي مضطجعة. إذن فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وهي مضطجعة يدل على الجواز وعدم التحريم، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك يدل ماذا؟ على الكراهة. إذن فنقول يجوز للمصلي أن يصلي إلى شخص نائم ولكن يكره ذلك، يعني ترك ذلك أولى. قال العلماء لأن هذا النائم قد تنكشف عورته في أثناء النوم فينشغل المصلي بذلك، فينشغل المصلي بذلك، ولذلك فالأولى ألا يصلي المصلي إلى شخص نائم، وإن فعل ذلك ففعله جائز وصلاته ماذا؟ صحيح. وهكذا أيضا المتحدث، يعني الشخص الذي يتحدث مع شخص آخر، الأولى والأكمل ألا تصلي إليه. لماذا؟ لأن هذا المتحدث يشغلك عن صلاتك بحديثه، يشغلك عن صلاتك بحديثه. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. إذن واصل ما بدأت الحديث عنه قبل أذان المؤذن، فقلت بأن المتحدث أيضا يعني يكره للمصلي أن يصلي إليه. لماذا؟ لأن هذا المتحدث وهو يتحدث مع صاحبه يشغلك بحديثه عن صلاتك، يشغلك بحديثه عن صلاتك، ولهذا يكره للمصلي أن يصلي إلى يعني شخص متحدث. ولكن ينبغي أن نفهم بأن المقصود بالمتحدث هنا من يتحدث مع غيره، وأما من كان يعني يذكر الله مثلا أو يقرأ القرآن ونحو ذلك فهذا لا يقال عنه متحدث، لأن المقصود كما قلنا بالمتحدث هو من يحدث شخصا آخر. فهذا الذي يعني يكره للمصلي أن يصلي إليه، وأما الذاكر لله جل وعلا ونحوه فلا يدخل في مثل ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهي معترضة بينه وبين القبلة، وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الرجل إلى المرأة، يعني هل يجوز للرجل أن يصلي ومرأة بين يديه بينه وبين قبلته؟ فأقول اختلف يعني أهل العلم في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك ما بين يعني مجوز وكاره لذلك، والأقرب يعني في هذه المسألة والله أعلم أنه يفرق بين المرأة الأجنبية والمرأة القريبة، يفرق في هذه المسألة بين المرأة القريبة كالزوجة مثلا وبين المرأة الأجنبية. فأما المرأة القريبة كزوجة ونحوها فهذه يعني لا تكره الصلاة إليها، لا تكره الصلاة إليها. وأما إن كانت المرأة أجنبية فإنه يكره للرجل أن يصلي إليها وأن يتخذها سترة وأن يصلي وهي معترضة بينه وبين قبلته. لماذا؟ لأن الرجل يعني ينشغل بهذه المرأة الأجنبية، ينشغل بها عن صلاته وعن الخشوع فيها، فيكره له والله تعالى أعلم أن يصلي إلى امرأة أجنبية. وأما إن كانت المرأة قريبة فتجوز الصلاة إليها، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين قبلته عليه الصلاة والسلام. كنت أود يعني أن أشرح يعني بقية الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، ولكن يعني لضيق الوقت يعني نكتفي بهذا القدر، وسنكمل إن شاء الله تعالى يعني شرح باقي الأحاديث في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ولكن قبل يعني نهاية هذا الدرس أنبه أولا عن فائدة يعني تتعلق بقصة عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك يعني نجيب على بعض الأسئلة يعني إلى أن تقام الصلاة. قول عائشة رضي الله عنها لما قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب، قد يقول قائل يعني كيف اعترضت عائشة رضي الله عنها عن سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأقول إن عائشة رضي الله عنها لم تسمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، عائشة رضي الله عنها لم تسمع هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بلغها يعني بواسطة يعني بعض الناس، بلغها بواسطة بعض الناس، وكانت تعتقد رضي الله عنها بأن هذا الخبر لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تستدل على عدم صحة هذا الخبر بما حصل معها مع النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته عليه الصلاة والسلام وهي معترضة بينه وبين القبلة. إذن فعائشة رضي الله عنها يعني إنما يعني اعترضت على هذا الحكم لاعتقادها ماذا؟ على ثبوت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني هذه القصة يعني نستفيد منها فائدة مهمة، وهي أن الرجل العالم أو الرجل الفاضل قد يرد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم متأولا، يعني مجتهدا، يعني يظن أن هذه السنة لم تثبت، يظن أن هذه السنة يعني لم تثبت ولم تصح، فيعني يردها لأجل ذلك. إذا فليس كل من رد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه يعني انظر يعني فلان يعني لا يقدر يعني السنة ولا يعظم السنة، لا. ولهذا العلماء يعني كما ترون في كثير من مسائل الفقه يعني يختلفون، وتجد العالم يعني قد يرد يعني أدلة المخالفين يردها ماذا؟ لأنه يعتقد بأن ما ذهب إليه هو الصواب، وهو الذي دلت عليه ماذا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فينبغي يعني أن نفهم هذه القضية. إذن فيعني بعض الأكابر وبعض العلماء وبعض الأفاضل قد يردون يعني بعض سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عن تأويل واجتهاد، معتقدين بأن تلك السنن لم تثبت ولم تصح، وأن الذين نقلوها يعني وهموا وأخطأوا. فهذا الذي حمل عائشة رضي الله عنها عن قولها لما قالت، يعني لما قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، وإلا لو أن عائشة رضي الله عنها سمعت هذا الحكم من نبينا صلى الله عليه وسلم فوالله لما اعترضت على ذلك، لو أنها تيقنت وأيقنت من أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال ذلك لا سلمت لقوله عليه الصلاة والسلام ولحكمه، ولكن لما يعني بلغها بواسطة يعني إنسان آخر يعني ظنت بأن تلك الواسطة يعني أخطأت أو وهمت فيما يعني نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني لم تتقبل يعني هذا الحكم، وخاصة أنه كان عندها ما تظن أنه يعارض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي حمل عائشة رضي الله عنها عن قولها لما قالت. ولذلك فالشخص الذي يرد على سنة من السنن يعني لابد أن ينظر في حاله، يعني ينظر في حال هذا الشخص، هل دأبه يعني اتباع السنن والحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالشخص الذي دأبه يعني العمل بالسنة واتباع السنة متى بلغته ومتى صحت عنه، فإن جاء عنه ومنه يعني مثل هذا الكلام فإنه يعتذر له، ويقال بأنه يعني لعله لم تثبت عنده هذه السنة، أو لعله يعني نقلت له هذه السنة ولكن كان عنده دليل يظنه بأنه معارض لتلك السنة ودليله أقوى، من غير ذلك من الأعذار التي ينبغي أن تلتمس لأهل العلم ولأهل الفقه. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يعني ألف كتابه العظيم المشهور رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تتصور بأن الأئمة إذا ذهبوا إلى مذهب ما وقالوا بقول ما وتركوا أحاديث ويعني خالفوا أحاديث، لا تتصور بأن الأئمة رحمهم الله يتعمدون يعني رد سنن ومخالفته، وإنما يعني يفعلون ذلك كما قلت عن اجتهاد وعن تأويل، والله جل وعلا يعفو عنا وعنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. طيب نجيب على يعني بعض الأسئلة لمدة 5 دقائق تقريبا. يقول كثير من الناس يعتقد جواز المرور بين يدي المصلي، فإذا أرادت امرأة المرور بين يدي هل أوقفها بيدي؟ نعم، بالإمكان أن تشير إليه، يعني الضرب والرد لا يلزم منه اللمس، قد تشير إليها فتتوقف، قد تحتاج مثلا إلى أن تتقدم أنت إلى سترتك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات، يعني أراد الدابة أن تمر بين يديه، يعني دنا النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم من سترته، فالمهم أنك يعني تمنع من مرورها بين يديك، ولو مرت فإنها تبطل صلاتك وتؤمر بإعادة تلك الصلاة. يقول: قلتم أن حديث صبرة بن معبد ضعيف، وقلتم أنه يستفاد من هذا الحديث أنه لا يشترط في السترة أن تكون غليظة. طبعا نحن قلنا بأن هذا الحكم يعني مستفاد من أحاديث أخرى، يعني هذا الحكم مستفاد من أحاديث أخرى كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة ونحوه، فهذا يدل على أنه لا يشترط في السترة يعني الغلظ. يقول: هل كل كلب أسود شيطان؟ الجواب نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم ممن صرح بذلك. ونسيت طبعا هذا السؤال، يعني ذكرني بفائدة مهمة بينها بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب رحمه الله، لماذا مرور هذه الثلاثة بالذات تقطع الصلاة؟ يعني إذا مرت سائر الأشياء فإنها لا تقطع الصلاة، وإن كانت تنقص الأجر ولكنها لا تقطع ولا تبطل الصلاة، فلماذا إذا مرت هذه الأشياء الثلاثة فإنها تقطع الصلاة؟ هذا الجواب أو هذا السؤال أجاب عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري، وذكر رحمه الله بأن المصلي إذا قام للصلاة فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه ويقرب من الله جل وعلا، يقرب من الله جل وعلا، وتصله ماذا؟ من نفحات الله ورحمته والأنس به جل وعلا، وهذه النفحات التي تصله من هذه المناجات ومن قربه من الله تعالى يقطعها ماذا؟ الشيطان، أو يحاول الشيطان أن يقطعها، لأن الشيطان لا يريد الخير للمسلم فيسعى إلى قطع يعني هذه النفحات الربانية التي تصل المسلم في حال ماذا؟ صلاته وصلته بالله جل وعلا. وهذه الأشياء الثلاثة التي جاء ذكرها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان على اتصال بها، الشيطان على اتصال بهذه الأشياء الثلاث، فالكلب الأسود شيطان كما جاء في الحديث، بمعنى أن الشيطان يتلبس به. إذن فإذا مر بين يديك كلب أسود فالشيطان يتلبس بهذا الكلب الأسود فيقطع يعني تلك الصلة التي كانت بينك وبين الله جل وعلا. وأيضا الحمار جاء في الصحيح ما يدل على يعني مثل هذا المعنى أيضا، ولذلك ثبت في صحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الدية فاسألوا الله من فضله فإنما رأت ماذا؟ ملكا. إذا سمعت صياح الديك فاسأل الله من فضله، لأن هذا الديك رأى ماذا؟ ملكا من الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى ماذا؟ شيطان. ولذلك يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحمار أيضا يقطع ماذا؟ الصلاة. وأما المرأة فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عور وإذا خرجت استشرفها الشيطان، إذا خرجت استشرفها الشيطان، بمعنى أنه نظر إليها الشيطان وخطط أن يغوي بها ماذا؟ الناس والرجال. ولذلك يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال: فالنساء حبائل الشيطان، يعني المرأة يعني يستعملها الشيطان والعياذ بالله ليصطاد به وليغوي بها ماذا؟ الناس. إذن فيعني لما كانت هذه الثلاثة يعني بهذه المثابة، يعني بالنسبة للشيطان، فالكلب الأسود شيطان، والحمار يرى الشيطان، والمرأة يستشرفها الشيطان ويستعملها يعني حبلا يصيد بها الناس. فلأجل هذه المعاني يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، فإذا مرت بين يديك فإنه تقطع عليك صلاتك وينقطع، تنقطع الصلة التي كانت بينك وبين ربك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.